وَمَا ولقد أهلكنا وكل شيء فعلوه وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة مقعد صدق عند مليك مقدس كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة ولقد أهلكنا وكل شيء وكل صغير خلق بسم الله الشمس والقمر يحققان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان بينهما فرزق لا يبغيان. رب المجر الطيب ورب رب رب رب المشرقين ورب المغربين فبأي بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. ثم كان من الذين آمنوا الذين